السير الحكيم يدلوك عليها على من علامة هوية مصر العربية والعالم الإسلامي والوطن الثلاثي النزاع عنه التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور الإذاعي المعروف والتقي بمدينة القاهرة ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه المزاد والقارئ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تنزيلا من رب العالمين